ابن عبد الشكور كذلك ذكرناه إخواني الكرام. ثم ذكرنا بعض الملاحظات، ثم ذكرنا التعريف المختار ما فعل من العبادة بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق، وشرحنا التعريف إخواني في المرة السابقة بالتفصيل، ثم توقفنا عند أقسام القضاء. فأقسام القضاء يا إخواني الكرام يعني يقسم القضاء من حيث وجوب أدائه وعدمه، ومن حيث إمكان فعله، يعني يقسم القضاء من حيث وجوب أدائه وعدمه يعني واضح، ومن حيث اثنين، ومن حيث إمكان فعله وعدم إمكانه. يبقى هنا أقسام القضاء بتنقسم يعني من حيث وجوب أدائه وعدمه، ومن حيث إمكان فعله وعدم إمكان فعله، بينقسم إلى عدة أقسام يا إخواني الكرام. بيقسم واحد قضاء أداؤه كان واجبا كصلاة الظهر المتروكة بلا عذر قصدا. طيب اثنين، قضاء كان أداؤه غير واجب ولكن كان ممكنا، وذلك كصوم المسافر، يعني كصوم المسافر. يعني ثلاثة، قضاء كان أداؤه غير واجب وغير ممكن عقل، وذلك كصلاة النائم لاستحالة القصد إلى العبادة مع الغفلة قفل النوم. واضح إخواني؟ يعني واضح. أربعة إخواني، قضاء كان أداؤه غير واجب وغير ممكن شرع كصوم الحائض. واضح. ويقسم الحنفية القضاء باعتبار مماثلته لفعل الأداء بمثل بمثل معقول أو غير معقول إلى قسمين. الحنفية سموه باعتبار مماثلته لفعل الأداء، يعني بمثل معقول أو غير معقول، بينقسموا إلى قسمين: قضاء بمثل معقول كقضاء الصلاة بالصلاة، وقضاء بمثل غير معقول أي أن العقل لا يستقل بإدراك المماثلة بين الفعل الأصلي والقضاء، وذلك مثل قضاء الصوم بالفدية عند العجز المستديم، يعني كقضاء تكبيرات العبد في الركوع عند إدراك الإمام فيه، يعني وخوف أن يرفع رأسه منه لو اشتغل بها فيكبر في الركوع للافتتاح، ثم يعني للركوع ثم تكبيرات العيد فيه كما ذكر ذلك في الترويح على التوضيح. الدليل الموجب للقضاء، الدليل الموجب للقضاء إخواني الكرام، الدليل الموجب للقضاء: يرى الجمهور أن إيجاب القضاء يرجع إلى دليل غير الدليل الذي أوجب الأداء، يعني بأمر جديد. يعني يرى الجمهور أن إيجاب القضاء يرجع إلى دليل غير الدليل الذي أوجب الأداء، لأن وجوب الأداء مقيد بزمن محدد لوقوع الأداء، يعني لوقوع الأداء فيه، لوقوع الأداء يا إخواني، لوقوع الأداء يعني لوقوع الأداء فيه. واضح. لوقوع الأداء فيه تحقيقا لمصلحة، وفعل المطلوب خارج هذا الوقت ينافي تلك المصلحة، فيحتاج القضاء إلى دليل آخر يوجبه، يعني يحتاج إلى أمر جديد. ورى الحنفية إخواني الكرام أن الدليل الموجب للقضاء هو نفس الدليل الذي أوجب الأداء، هو نفس الدليل الذي إيه إخواني الذي أوجب الإيه الذي أوجب الأداء، لأن هذا الدليل يبقى مثبتا لانشغال ذمة المخاطب بالواجب إلى أن يفعل الواجب. يعني أنت في أمر وأقيم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضحناه زي نقيم الصلاة، صلاة الظهر صلاة العصر، فأنت هنا مكلف بأداء صلاة الإيه دور. هذا التكليف من خلال هذا الأمر شغل ذمة المكلف بصلاة الظهر، فهنا ما زال ذمته مشغولة يعني بإيقاع تلك الصلاة سواء في وقتها أداء أو في خارج وقتها قضاء. يعني واضح إخواني؟ يبقى الحنفية بيرى أن الدليل الموجب للقضاء هو نفس الدليل الذي أوجب الأداء، لأن هذا الدليل يبقى مثبتا يعني لانشغال ذمة المخاطب بالواجب إلى أن يفعل الواجب، فإن فعل يعني في الوقت المحدد فأداء، فإن فعل في الوقت المحدد فأداء، وإن خرج الوقت دون فعل له بقيت الذمة مشغولة به، بقيت الذمة مشغولة به إلى إيه؟ إلى أن تفرغ بفعل القضاء. صحيح. يعني فالمقصود بالعبادة إنما هو تعظيم الله تعالى ومخالفة الهوى، وذلك لا يختلف باختلاف الأوقات سواء قضاء أو أداء يا إخواني الكرام. هنا مسألة أخرى يا إخواني في خلال القضاء، وهي مسألة قضاء الحج. إذا ما أدى حجا صحيحا بعد حج فاسد، فإذا وصف الحج الصحيح بالقضاء يصح، ولكن يعني مجازا أو يعني هو مستقل باعتبار أنه فعل في غير وقته الذي وجب إتمامه فيه الإحرام، يعني واضح إخواني، لكنه أيضا قد فعل في وقته الذي هو العمر كله، فيكون بهذا الاعتبار أداء. يعني في ناس قالوا قضاء لكن هو في الحقيقة هو أداء، يعني هو أداء. وعلى ذلك فالحج كما ثبت أنه ذو شبهين بين المضيق والموسع، وهذا معلوم ذكرناه قبل ذلك. وفيه أيضا إخواني يوصف بالقضاء باعتبار ويوصف بالأداء يعني باعتبار آخر، كما فرض في فواتح الرحموت وتيسير التحريم. المطلب السابع إخواني الإعادة. يبقى قلنا القضاء يعني الأداء والقضاء، ونتكلم عن الإعادة الآن يا إخواني. تعريف الإعادة، عرف الأصوليون الإعادة بعدة تعريفات. يبقى عرف الأصوليون الإعادة بعدة تعريفات كما هو معلوم، يعني منها كالآتي. يعني أولا فعل الشيء مرة أخرى، وهذا تعريف ابن قدام يعني في كتاب تيسير التحريق في روضة الناظر، واضح. والفتوحي الحنبلي قال عن الإعادة فعله ثانيا في الوقت لعدم كمال الأول، في نفس الوقت، يعني واضح فعله ثانيا في الوقت لعدم كمال الأول، وهذا التعريف للفتوح الحنبلي يعني واضح في الكوكب المنير. وثلاثة تعريف آخر لابن بدران الحنبلي يا إخواني في المدخل، يعني فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لخلل في الأول في الإجزاء وفي الكمال، وهذا لابن بدران الحنبلي. أربعة يا إخواني ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل أي في الأول وقيل لعذر، وهذا تعريف ابن الحاجب إخواني الكرام في مختصر المنتهى مع شرح العضد. خمسة يا إخواني الكرام يعني بيقول خمسة فعل مثل مثله فيه أي في وقته لخلل غير الفساد وغير عدم صحة الشروع، وهذا الكمال بن الهمام. يعني فالجميع يا إخواني في الست تعريفات فالجميع من المعرفين متفقون على أن الإعادة فعل للمرة الثانية في نفس الوقت المخصص للايه؟ للاداء. يعني واضح، من الشارع المخصص للاداء، من الشارع للعباده باي سبب، بسبب ادى الى الفعل مره ثانيه. وهذا السبب عند غير الحنفيه قد يكون عذرا ادى الى عدم الكمال في المره الاولى، في الفعل في المره الاولى، وذلك من صلى منفردا ثم اعاد صلاته في جماعه فهذا طلب للفضيله وهو عذر. وكذلك من صلى في الوقت بتيمم لعدم وجود الماء ثم اعادها لوجود الماء في الوقت فهذا عذر ايضا، الا انه ليس خللا في الفعل الاول. فان كان خللا في الفعل الاول فهذا من اسباب الاعاده ايضا عند الحنفيه كالعذر السابق. وذلك الخلل مثل من صلى وترك ركنا من اركان الصلاه الاولى. يعني واضح، يعني فإن هذا يؤدي إلى فسادها، يبقى ما كأنها لم تكن. وكذلك من صلى بدون طهارة، ده مش عيد لأنه ما صلاش، فإن هذا يجعل الشروع فيها غير صحيح فيكون فعلها ثانية إعادة عند الحنفية. أما عند الحنفية فإنه يكون فعلها ثانيا إعادة، يعني يقول فإن هذا يجعل الشروع فيها غير صحيح، يعني فيكون فعلها ثانيا إعادة عند الحنفية. أما عند الحنفية فإنه يكون يعني أداء، يعني عند غير الحنفية يكون أداء، لأن فساد الفعل الأول وعدم صحة الشروع فيه يجعله كأن لم يكن، يعني ويكون الفعل الثانية ابتداء للفعل فيكون أداء. يعني أما يكون فقط شرط من شروط الصحة، يعني أو أفسد الفعل بفقد شرط من الشروط، يعني فإنه كأنه لم يصل، يبقى هنا الصلاة الثانية مش إعادة، لا ده أداء. يعني واضح، يعني فيكون أداء يعني مش إعادة. أما الإعادة عندهم فإنها تكون في حالة العذر أو الخلل المؤدي إلى عدم الكمال لا إلى الفساد وعدم صحة الشروع كما سبق التمثيل له. وعلى ذلك فإننا نجد الحنفية يعرفونها بمثل ما سبق في تعريف الكمال ابن الهمام. يعني واضح، في تعريف الكمال يعني ابن الهمام كما ذكرنا يعني قبل ذلك. الكمال ابن الهمام عرف في كتابه تيسير التحرير، قال ايه؟ فعل مثله فيه لخلل غير الفساد وغير عدم صحة الشروع. يبقى الكمال ابن الهمام الفعل مثله، يعني صلاة الظهر هتصلي الظهر تاني مثله، يعني لخلل غير الفساد، غير الفساد وغير عدم صحة الشروع. يعني واضح، غير ايه؟ عدم صحة الشروع، لان عدم صحة الشروع والفساد هيخلي ان صلاة الظهر تاني دي اداء مش اعادة. يعني واما الاعادة عندهم فانها تكون في حالة العذر أو الخلل المؤدي إلى عدم الكمال لا إلى الفساد وعدم صحة الشروع كما سبق التمثيل له. وعلى ذلك فإننا نجد الحنفية يعرفونها بمثل ما سبق في تعريف الكمال ابن الهمام الذي ذكرناه، ومحب الله ابن عبد الشكور، محب الله ابن إيه؟ ابن عبد الشكور في التعريف الخامس قال فيه ابن عبد الشكور: الفعل فيه ثانيا لخلل وقع في الأول غير الفساد. يعني غير الفساد، يعني واضح إخواني، يعني غير، لأن في فساد يبقى أداء مش إعادة. لإيه؟ واضح. يبقى هنا أما الإعادة عندهم فإنها تكون في حالة العذر أو الخلل المؤدي إلى عدم الكمال لا إلى الفساد وعدم صحة الشروع كما سبق التمثيل له. وعلى ذلك فإننا نجد حنفية يعرفونها بمثل ما سبق في تعريف الكمال الهمام ومحب الله ابن عبد الشكور، ونجد غير الحنفية يعرفونها بمثل تعريف ابن الحاجب السابق. احنا قلنا تعريف ابن الحاجب يعني السابق، قلنا ايه اخوان؟ تعريف رقم 4: ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل وقيل لعذر. وهذا تعريف الايه؟ ابن الحاجب، وتعريف غير الحنفي الجمهور: ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل يعني وقيل لعذر، وهذا تعريف ابن الحاجب. التعريف المختار إخواني الكرام بالنسبة للإعادة يا إخواني التعريف المختار بالنسبة للإعادة إخواني ما فعل في وقت الآداء ثانيا لعذر، يبقى هنا أو لخلل، يبقى هنا التعريف المختار يعني ما فعل في وقت الأداء ثانيا، يعني هو يبقى عندنا أهم حاجة الأول إيه؟ ما فعل في وقت الأداء. اتنين ثانيا، لأن الوقت هو صلاه أولا مثلا الظهر وكان في خلل أو عذر فصلاه ثانيا بس في نفس الوقت هنسميه إعادة، يعني ما فعل في وقت الأداء ثانيا لعذر أو لخلل، لعذر أو لإيه؟ لخلل. وقد سبق شرح تعريف الأداء والقضاء مما يغني عن شرح تعريف الإعادة، ومن الواضح أن الإعادة فعل للمرة الثانية، ويعني فعل للمرة الثانية أيها الإخوة الكرام، يعني لوقوع ما أدى إلى الإعادة في المرة الأولى سواء كان عذر أم خلل، يعني صلى من غير وضوء، يعني صلى منفرد، يعني وعايز يعني واضح فضيلة واضح، وهكذا يا إخوان صلى من غير وضوء، يعني مثلا يعني لم ينوي ما كانش فيه نية، وهكذا يا إخوان يعني صلى لم يصلي للقبلة مثلا. ولا صح القول بأن ما كان لخلل فهو أداء كما قالت الحنفية، لأن الفعل إنما هو للمرة الثانية. طب هنسميه إيه؟ الحنفية قال لك لا ده يبقى أداء، واضح؟ إذا كان إيه؟ يعني إذا كان لخلل، واضح؟ يعني وما سبق بأداء مختل لا يكون أداء، يعني فالأداء كما سبق في تعريف المختار هو ما ابتدأ فعله في وقته المقدر له شرعا أولا دون أن يسبق بأداء مختل، وإذا عرفناه فيكون الفعل إعادة وليس أداء. ثم ننتقل بعد ذلك ثامنا إلى التعجيل، ننتقل بعد ذلك إلى إخواني التعجيل. هنا عندنا الأداء والقضاء عرفناه ووضحناه والإعادة، يعني إخواني يبقى الأداء القضاء الإيه الإعادة، أربعة بقى التعجيل يا إخواني الكرام. التعجيل يعني عرف إيه التعجيل، يعني عرفه الإسنوي يعني في كتابه نهاية السول بقوله عن التعجيل: فإن وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع فيسمى تعجيلا. الإسنوي قال فإن وقعت قبل وقتها، يعني قبل إيه؟ فإن وقعت يعني إخواني قبل وقتها، يعني حيث جوزه الشارع، حيث جوزه الشارع فيسمى إيه؟ فيسمى تعجيلا. عرفه الإسنوي يقول بقوله فإن وقع قبل وقتها، فإن وقعت قبل وقتها، إن وقعت يعني أي الفعل أو الواجب قبل وقتها حيث جوزه الشارع فيسمى تعجيلا، ده الإسنوي. وعرفه الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان يعني في كتابه أصول الفقه يعني بقوله: فعل الواجب قبل الوقت الذي عينه الشارع لأدائه إذا كان الشارع قد أجاز هذا التعجيل. يبقى هنا إيه؟ عرفه الأستاذ حسين حامد في كتاب أصول الفقه: فعل الواجب قبل الوقت الذي عينه الشارع لأدائه إذا كان الشارع قد أجاز هذا التعجيل. وعرفه الأستاذ عبد الفتاح حسين الشيخ في كتابه دراسات في أصول الفقه قال: يعني فعل العبادة قبل وقتها المقدر لها شرعا حيث أجازه الشارع، يعني زي صلاة العصر مثلا جمع تقديم مثلا، أو صلاة الظهر جمع تأخير، يعني تأخير لا احنا نتكلم عن التقديم تعجيل، يعني أو صلاة العشاء في وقت المغرب جمع تقديم يعني واضح إخواني. فالتعريف المختار فعل العبادة قبل وقتها حيث جوزه الشارع، فعل العبادة قبل وقتها حيث جوزه الشارع إخواني الكرام، حيث جوزه الشارع إخواني الكرام. فشرح التعريف يا إخواني الكرام يعني شرح التعريف فعل العبادة فعل جنس في التعريف يشمل كل فعل سواء كان عبادة يعني أو معاملة. فعل العبادة، العبادة قد قيد يعني يخرج يعني غير العبادة من المعاملات الغير مقيدة بوقت والتي لا توصف بأداء أو قضاء أو إعادة أو تعجيل. يعني واضح إخواني. ثلاثة، قبل وقتها، يعني هذا قيد، يعني هذا قيد يا إخواني الكرام، قبل وقتها هذا قيد يخرج الإعادة الأداء والإعادة لأنهما يقعان في الوقت المحدد يعني، ويخرج القضاء لفعله بعد الوقت كما يخرج العبادة التي لم يحدد لها وقت، فهي لا توصف يعني بوصف يعني واضح. ده ثلاثة. أربعة في التعريف، حيث جوزه الشارع يبقى فعله واحد، العبادة اثنين، قبل وقتها ثلاثة، أربعة حيث جوزه الشارع. يعني حيث جوزه الشارع قيد كذلك، قيد لبيان أن التعجيل إنما يكون بإذن الشارع فيه، فلو لم يأذن الشارع فيه فإنه لا يكون تعجيلا ولا تصح العبادة. مهم جدا يا إخواني. يعني لو جيت أنت صليت مثلا الفجر قبل وقته لم يأذن به الشارع يا إخواني، أو صلاة الصبح ما أقصد يعني قبل وقتها المحدد لها شرعا لا يجوز. لو جيت صلاة الظهر قبل وقتها المحدد لم يأذن الشارع فلا تصح، إنما لو صلاة العصر في جمع التقديم قبل وقته أذن فيها الشارع، لو صلاة العشاء قبل وقتها يعني كجمع تقديم أذن به الشارع يا إخواني الكرام. مثال للتعجيل يا إخواني الكرام، مثال للتعجيل يعني مثال للتعجيل يمثل للتعجيل بتقديم إخراج زكاة الفطر عن وقتها المحدد لوجوبها وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، لأنها مضافة إلى الفطر والإضافة دليل الاختصاص، وقد أثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة الزكاة إلى الفطر فيما رواه الإمام مالك عن إمام نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، يعني كما ورد في السنة النسائي. وهذا الوقت نص عليه الإمام أحمد وهو رواية أشهب عن مالك وأحد قولي الإمام الشافعي وما ذهب إليه الثوري وإسحاق. يعني أما أبو حنيفة رضي الله عنه فيذهب إلى أن وقتها هو وقت طلوع الفجر، هو وقت طلوع الفجر، هو وقت إخواني إيه؟ وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر يعني، فالصدقة مضافة إلى يوم الفطر والإضافة تقتضي الاختصاص، وهو يظهر باليوم وليس بالليالي لأن الليالي في حق الفطر سواء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فخص وقت الفطر بيوم الفطر، وهذا مروه ابن القاسم عن مالك أيضا إخواني الكرام. وسبب الاختلاف على هذا مبني على أن يعني على أن صدقة الفطر هي عبادة متعلقة بخروج شهر رمضان يعني أم متعلقة بيوم العيد. وجمهور الفقهاء متفقون على جواز التعجيل، وإن اختلفوا في المدة التي يقع فيها التعجيل، فقال ابن عمر كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن يجوز التعجيل سنة وسنتين، وعن خلف ابن أيوب أنه يجوز تعجيله إذا دخل رمضان ولا يجوز قبله، وذكر الكرخي أنه يجوز التعجيل بيوم أو يومين، وقال الشافعي يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب. وقد خالف الحسن ابن زياد وقال لا يجوز تعجيلها أصلا لأن وقت وجوب هذا الحق هو يوم الفطر، فكان التعجيل أداء الواجب قبل وجوبه، وهو ممتنع كتعجيل الأضحية قبل يوم النحر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.